عرفته في حياتي يا صلاتي، وانت يا اسمى من حضني واحتويته يا صلاتي، انت يا اغلى من عرفته في حياتي يا صلاتي، وانت يا اسمى من حضني واحتويته يا صلاتي يا صلاتي، ريحيني ريحيني يا صلاتي، هني اللي في ضلوعي ما قويته. وانت يلي كل ما يبست لهاتي في زماني وابتلاني وابتليته، وانقفل باب الرجاء والمقبلاتي، ما بقى الا انت على الدنيا وجيته. وانت يلي كل ما يبست لهاتي في زماني وابتلاني وابتليته، وانقفل باب الرجاء والمقبلاتي، ما بقى الا انت على الدنيا وجيته. واغسلي مع دمعة العين وسكاتي، ما عرفت ما تركت ما كنت يا صلاتي، ريحيني ريحيني يا صلاتي، يا صلاتي اللي في ضلوعي ما قويته. أدمي والخطايا بعض ذاتي، أدمي والخطايا بعض ذاتي، ذنب ندري به وذنب ما دريت، ذنب ندري به وذنب ما دريت، وانت كنت اللي حداني عن مباتي، عزم الكهوى العظيم اللي خشيته، كنت تحتي جمر وتن العبراتي، من حياة وليا دريت اني عصيته. لين اكبر واستغيث عن ثباتي، بين باسم الله راسي لحنيته لحنيته. يا صلاتي ريحيني ريحيني يا صلاتي، هني اللي في ضلوعي ما قويته. يا صلاتي كل حي للمماتي، والكفن ما يستراه والقبر بيته، لتك آخر من عرفته في وفاتي، لارتخت سبابتي مما لقيته. يا صلاتي كل حي للمماتي، والكفن ما يستراه والقبر بيته، لارتخت سبابتي مما لقيته، والحياة تمست رسوم الذاريات، وانهدم في الفانية صرح بنيته. يا صلاتي واذكريني يا صلاتي، لا نساني بالبكاء من لا نسيته. نساني بالبكاء من لا نسيت، انت يا اغلى من عرفته في حياتي، وانت يا اسمى من حضني واحتويته. انت يا اغلى من عرفته في حياتي يا صلاتي، وانت يا اسمى من حضني واحتويته يا صلاتي، انت يا اغلى من عرفته في حياتي يا صلاتي، وانت يا اسمى من حضني واحتويته يا صلاتي يا صلاتي، ريحيني ريحيني يا صلاتي، هني اللي في ضلوعي ما قويته. أجامل أجامل أجامل أجامل وابتسم وضحك، وأنا في داخلي مكهور، أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وخبيها أجامل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مكهور أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وخبيها أجامل وابتسم وضحك أجامل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مكهور